تكون هذه الكلمة أثمن وأقوى من جميع ما فعل معك، إلا لمن أهدى هدية ينتظر بها ثوابا آخر، فهذا لا يقنعه جزاك الله خيرا، لأن بعض الناس يهدي هدية ويطلب ثوابها، وهذه من قديم موجودة، ويعرف الناس أنه ما قدم لك هذه إلا ينتظرها، ينتظر مقابلها، فهذا إذا أسمعته جزاك الله خيرا قد لا يرتاح إليها، إنما يطلب مكافأة هذه الدنيا. نسأله سبحانه أن يرزقنا القناعة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغنى يعني غنى النفس مو غنى المال. سأل صلى الله عليه وسلم العفاف والغنى. العفاف أن يستعف عما في أيدي الناس، والغنى أن يغنيه الله عز وجل عما في أيدي الناس، تشبع نفسه وتشبع ذات يده، فلا يحتاج إلى غير ذلك، إلى غيره سبحانه وتعالى. نعم. وأخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فجلس، ثم جاء أبو بكر فجلس إليه فقال: ما أخرجك يا رسول الله؟ قال: الجوع. قال: وأنا ما أخرجني إلا الجوع. فجاء عمر فقال مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان. فأتوا منزله فلم يوافقوه، وأذنت له امرأته، فدخلوا، فجاء أبو الهيثم فصرم لهم عذقا من نخله، ثم قدم إليهم فأكلوا من الرطب والبسر، فذهب يذبح لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبح لنا ذات درع. فأتى باللحم فأكلوا من اللحم والرطب والبسر، ثم شربوا من الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا النعيم، وإن هذا من النعيم الذي تسألون عنه. ثم قال لأبي الهيثم: إذا جاءنا سبي فأتنا، نأمر لك بخادم. فأتي بسبي، فجاء أبو الهيثم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيهم شئت. فقال: يا رسول الله، اختر لي. فقال المستشار مؤتمن مرتين أو ثلاثا، ثم قال: خذ هذا واستوصي به خيرا، فإني رأيته يصلي، وإني نهيت عن قتل المصلين. فأخذه أبو الهيثم فانطلقوا إلى منزله. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني بك خيرا، فأنت حر لوجه الله تعالى. قال بس. هذا الحديث مرسل، يعني أضعف ضعيف، وليست سياقته كسياقة ما سبق. يقول عن أبي سلمة، أبو سلمة من أبناء عبد الرحمن بن عوف، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فجلس، ثم جاء أبو بكر فجلس إليه فقال: ما أخرجك يا رسول الله؟ قال: الجوع. هذا يدل على أن الرواية فيها خلط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب في الحديث الصحيح أنه خرج فبعث إلى أبي بكر فجاء قال: ما أخرجني إلا الجوع. فجاء عمر قال مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان، إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان. فأتوا منزله فلم يوافقوه، أي لم يجدوه، وأذنت لهم امرأته، فدخلوا، فجاء أبو الهيثم فصرم لهم عذقا، أي قطع لهم قنو من التمر، فصرم لهم عذقا من نخله، ثم قدم إليهم فأكلوا من الرطب والبسر، فذهب يذبح لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبح لنا ذات در. فأتي باللحم فأكلوا من اللحم والرطب والبسر، ثم شربوا من الماء. الرواية الأولى أن أكلوا وشربوا من الماء، أكلوا من الرطب وشربوا من الماء، ثم قالوا ثم جيء بعد ذلك بالطعام حين نضج وهو الصواب. ثم شربوا من الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا النعيم، وإن هذا من النعيم الذي تسألون عنه. ثم قال لأبي الهيثم إذا جاءنا سبي فأتنا فنأمر لك بخادم. فأتي صلى الله عليه وسلم بسبي فجاء أبو الهيثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أيهم شئت. فقال يا رسول الله اختر لي. فقال صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن مرتين أو ثلاثة. ثم قال خذ هذا واستوصي به خيرا فإنه رأيته يصلي وإني نهيت عن قتل المصلين. الرواية قد تكون صحيحة والله أعلم، لكن الأشبه أني نهيت عن ضرب المصلين، لأنها جاءت رواية عن علي رضي الله عنه تشبه هذا. فقال صلى الله عليه وسلم خذ هذا فإنه رأيته يصلي وإني نهيت عن ضرب المصلين. وأما إني نهيت عن قتل المصلين فهذه صحيحة، لكن ليست في هذا السياق، إنما جاءت في سياق المنافقين حين تكلموا بكلام يوجب القتل، فقال صلى الله عليه وسلم ألا نقتله؟ قال صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين. فأخذه أبو الهيثم فانطلق إلى منزله ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني بك خيرا فأنت حر لوجه الله. اقرأ ما بعده. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العدو العبد أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له ألم أصح جسمك وأرويك من الماء البارد. هذا يصححه بعض الأئمة يضاعفه بعض الأئمة. يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له. أول ما يحاسب به العبد، وفي رواية أول ما يقضى بين العباد في الدماء، هذه في صحيح البخاري ولا تعارض بينهم. أول ما يقضى بين العباد أي في الحقوق المتعلقة بين شخصين فأكثر، أول من يقضى بينهم ما كانت حقوق تتعلق بالدماء، أما المحاسبة التي بين المرء ونفسه فجاءت أول ما يحاسب به المرء الصلاة، وهذا حديث صحيح. وهنا أول ما يحاسب به المرء أن يقال ألم أصح جسمك، فيقال كذلك لا تعارض، فالمحاسبة ما كانت بالعبادات فتكون الصلاة أول ما يسأل عنها، وإن كانت تتعلق بحقوق الله عز وجل مما يفعله العبد من الشكر وغيره فأول ما يحاسب عليه أن الله عز وجل يقول له ألم أصح جسمك وأرويك من الماء البارد، يعني يقرره صلى الله عليه وسلم. فما فعلت في حق ذلك؟ هل شكرت أو كفرت؟ فمعنى ذلك أن كل أحد سيسأل عن صحته وعن شرابه الذي تعاطاه. والشراب أهون من الطعام، إنما ذكر الشراب ليدل من باب أولى على أن الطعام سيسأل عنه وأن اللباس سيسأل عنه. فليحذر ابن آدم أن الله عز وجل يكرمه وينعم عليه ثم لا يقوم بشكر هذه النعم، واستعن بالله عز وجل على شكرها، ولتنظر إلى نعم الله عليك ولا تتناساها ولا تتخلى عنها، فإن الله عز وجل إذا علم منك الصدق في هذا الشكر فإن الله يفيض عليك نعمه ويزيد عليك من نعمه، كما قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا في حق العباد المؤمنين جميعا، أن الله عز وجل قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا رأيت مبتلا بعد عافية، وإذا رأيت صاحب دين بعد غنى، وإذا رأيت مصابا في بدنه بعد كذا، فاعلم أنه لم يراعي حق الله عز وجل فيما آتاه، فكانت عقوبة ذلك أن سلب عنه ذلك. ونعوذ بالله من زوال نعمه، ونعوذ بالله من فجاءة نقمته. اللهم اجعلنا من الشاكرين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل: أريد الاعتمار عن زوجتي المتوفاة، ما هي الشروط وما الإجراءات وجزاكم الله خيرا؟ ما في شروط ولا إجراءات. اذهب إلى الميقات، اذهب إلى البلد، وإذا جيت راجع مرة ثانية اعمل لها عمرة، إذا لأن العمرة إنما يقصد بها مكة، ما يخرج من مكة. يوم تعود إن شاء الله ويتسر لك الأمر فأتي بعمرة، إن أنها لله عز وجل، ويكون ثوابها للفلانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم التأمين على السيارات؟ التأمين على السيارات لو كنتم أصحاب حي وقالوا: تعالوا يا جماعة نتعاون، من أصاب منا حريق دفع كل واحد 1000 ريال لأجل أن نواسي هذا المصاب، إيش رأيكم في هذا؟ طيب ولا مطيب؟ تعاون على الخير ولا متعاون على الخير؟ فالتأمين إن كان من هذا الباب فهو خير، وإن كان من غير هذا الباب والله أعلم. ستقوم المدرسة عندنا غدا بعمل عمرة للطلاب بقصد التعليم، وسيخرجون إلى مسجد التنعيم ثم يرجعون إلى الحرم لأداء العمرة، وأنا مكلف من المدرسة بالذهاب مع الطلاب للمحافظة عليهم والمراقبة، هل أقوم بأداء عمرة علما إني قد أديت العمرة قبل 3 شهور تقريبا عندما كنت قادما من المدينة المنورة؟ إذا خرجوا لخارج الحدود لقصد الخروج لهذا الأمر، إما للنزهة أو الاجتماع أو التذاكر، ثم أرادوا العودة، فالأفضل أن يحرموا. فإذا أحرموا فهو فضل عظيم، حتى ولو جئتها بعد يوم. ما كان الخروج لأجل العمرة، إنما الخروج لأجل أمر ما، فلما خرجوا فقضى حوائجهم وأرادوا العودة فليعودوا بعمرة، فإن لهم أجر في ذلك. أما لو خرجوا بنية العمرة فهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنه. نعم. روى البخاري في تاريخه الكبير بسند صالح حديث من قرأ القرآن عند ظالم ليرفع منه لوعن بكل حرف 10 لعنات، هل هذا صحيح؟ من قرأ القرآن عند ظالم ليرفع منه، ما نعرف هذا، ما أدري، الله أعلم، الصحة لا أدري. لكن من تقرب بدين إلى ذي دنيا ليصيبه فهذا من عمل المنافقين والمخادعين. كثير من الناس يحسن الصلاة ويعمل أنه يصوم أو يسبح ويتقرب إلى فلان لأجل أن يواسيه ويعطيه، فلا يصح هذا، ليس هذا، لأن لا يجوز الإنسان أن يتخذ شرع الله وطاعته وسيلة للحصول على هذه الدنيا. هذه وسيلة، هذا يعني سبب لا يرضي الله عز وجل. هذا الحديث لا أدري، لا أعرفه. نعم. ما تعليقك على حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما لأهل اليمن عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله إلى آخر الحديث. ما هو المنهج الصحيح في التشريع في الإسلام؟ هذا سؤال كبير ولا أدرش ما الذي يقصده. إذا عنده سؤال حد سؤاله شوف غير أخي. السائق هل تسقط عنه صلاة الجماعة في المسجد خاصة إذا كان مخصصا للعائلة وقد يطلب ويحتاج إليه في أي وقت وهل يجب على كفيله أن يتابعه في سلوكه؟ السائق هل تسقط عنه صلاة الجماعة في المسجد خاصة إذا كان مخصصا للعائلة وقد يطلب ويحتاج إليه في أي وقت؟ لا ما لا المفروض لابد أن يراعى من كان عندهم خدم فلا بد أن أنهم يحرصونهم على محافظة الجماعة فإنه يبارك له في الوقت. أما والعياذ بالله أن يستخدمه حتى في أوقات الصلوات هذا لا يبارك له فيه. استخدمت سائقا وذلك من أجل إيصالي إلى المسجد الحرام أوقات الصلاة وقد لا يستطيع الصلاة في الجماعة لعدم وجود موقف للسيارة وإنما ينتظرني ثم يصلي في البيت فما الحكم؟ لا فين ينتظرك؟ يضعك عند الحرم تصلي ويذهب ويصلي في جماعة في المساجد فإذا انتهى من الصلاة عاد إليك. تأخر بقدر ما يعود إليك. أما تقول ننتظر لا يصلي مع الجماعة يصلي في البيت لا تفعل هذا يا أخي. هل يجوز لي إعطاء جزء من زكاة مالي لمكفولي من سائق وخادمة وعامل لأنهم يشاهدوني وأنا أعطي الناس؟ لا تعطيه من الزكاة. لا تعطي الزكاة لخادم ولا صانع ولا عامل ولا أجير ولو كانوا مستحقين للزكاة لأنك تدفع لهم هذا المال لتقي به مالك. إيش معنى تقي به مالك؟ الإنسان له عادة أنه يقدم هدية لأخيه وابن أخيه ممن لا تجب عليهم النفقة وهم فقراء يحتاجون إلى الزكاة وفقرهم كفقر غيرهم لأنه لو كان غيرهم أحوج منهم ما تعطي الزكاة لأخيك لكن تساووا في الحاجة فأخوك أفضل أن تعطيه زكاة من غيره لكن تعطيه الزكاة هذه لأجل أن ترفع عنك الهدية فما تعطي هدية فتوفر بها مالك. واضح هذا؟ فيوم تعطيها للخادم الخادم له شرها في السنة إما هدية أو كسوة أو كذا أو كذا فأصبحت عادة مألوفة ولأجل أن تحافظ على هذه العادة تفعلها. فإذا أردت أن تدفع له الزكاة فأنت رفعت تلك العادة فضممت مالك إليك. ولا تعطي الزكاة لسائق ولا خادم ولا من يحمل متاعك إلى الدار ولا من يغسل السيارات فإنما تدفعها ويأتيك الشيطان أنها هي زكاة والنفس تخدع نفس الإنسان فتخدعه باسم الزكاة وقصدك أن يتقن عملك العمل لك فتوفر به شيئا من المال. فإذا أردت إعطاه أعطه من الصدقات لكن الزكاة لا تعطيها لهؤلاء لأنك تقي بها مالك. والزكاة خالصة لوجه الله ما فيها حظ للمسلم. لا تقول والله فلان يشتمنا وهو فقير نعطيه من الزكاة ليسكت ما يصح هذا. اعطه من الصدقة لك أجر قدم له الصدقة فيكف لسانه عنك هذا تؤجر عليه لكن لا تعطيه الزكاة ليكف لسانه عنك. الزكاة حق لله خالص لا تقي بها عرضك ولا تقي بها مالك. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. تعلنا هناك عبد المغني. طيب روح الشيخ. Thank you.